بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الرابع يقول: هل تكون الاستخارة في أمور الدنيا فقط؟ فلو كلفت بإمامة مسجد أو خطابة هل يجوز لي الاستخارة؟ لا مانع، استخارة عامة، نعم، شامل الأمور الدينية والدنيوية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر. هذا يعني من صيغ العموم، معرف بأل الاستغراقية، يعني أي أمر ديني أو دنيوي. نعم، جميل، أحسنت، هذا تعميم آخر، أحسنت. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السؤال الخامس يقول السائل: لكن مثل ما يستخير أن يصلي الجمعة، يعني الفرائض المقدرة معروفة، هذا ما يستخير فيها، الحج ما يستخير فيه، لكن بالنسبة للحملات التي تعرض عليها وكذا يستخير، ها؟ أما أنه يحج أو لا يحج، لا، الحج واجب على الفور في أول زمن الإمكان. نعم.